فلا يجدون إلا عالم المدينة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان سفيان بن عيينة وهو قرين الإمام مالك يرى أن المراد بذلك هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو الذي يسمى بإمام دار الهجر، إمام المدينة رحمه الله تعالى، وقد أخذ علم أهل المدينة، فكان علم أهل المدينة يدور على كبار الصحابة، ومنهم أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت وغيرهم عليهم الرضوان، وانتهى علم هؤلاء إلى من دونهم من الصحابة الكرام كعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وانتهى علم أولئك إلى من بعدهم كسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن الحارثة وزيد بن خارجة وغيرهم، وانتهى علم هؤلاء إلى من بعدهم، وكان من حملته الإمام مالك رحمه الله تعالى، فصار صيته في جميع الأقطار، وضربت إليه المطي، فصار يسافر إليه ويتلقى عنه العلم رحمه الله تعالى، وكان علمه من أوائل ما وصل إلى هذه الأرض أو الأراضي، فنقل علمه أو نقل علمه رحمه الله تعالى إلى أرض إفريقية كانت تطلق على تونس قديما، الإمام سحنون من أئمة الفقه، وقبله أيضا أسد بن الفرات، وانتشر مذهب الإمام مالك في شمال إفريقية بل حتى في الأندلس، وكان هو الذي يفتى به في المدينة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه ومن أئمة السنة رحمه الله تعالى، حافظا للحديث، صاحب فقه، وذا مكانة وملكة فقهية، وصاحب سنة داع إلى عقيدة الصحابة الكرام ونهج السلف الصالح رضوان الله تعالى على الجميع. ومن كتبه هذا الكتاب الذي نأخذ منه ما يتعلق بالضحايا أو الأضاحي، وهو كتاب الموطأ، ويعد كتاب الموطأ من الكتب الأولى التي وضعت في الحديث وجمعت الحديث على طريقة الأبواب، وإن كان قد سبقه غيره كابن جريج وغيره من أهل العلم ممن جمع في الحديث، ولكن أيضا ممن يعد ممن سبق إلى التأليف وجمع الحديث على طريقة الأبواب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وموطأه هذا يعد من كتب الحديث الأصول التي يرجع إليها، وقد ضمنه ما يزيد على 1600 حديث، منها المسند ومنها الموقوف ومنها المقطوع، وأيضا ذكر فيه بعض أقواله واختياراته رحمه الله تعالى، وبعض العلماء يقدمه على صحيح البخاري، ولكن إنما قدم على صحيح البخاري قبل أن يؤلف صحيح البخاري، وبعد تأليف الصحيح فالذي عليه أكثر أهل العلم أن أصح الكتب هو كتاب البخاري أي الصحيح، وليس في ذلك تنقيص أو استنقاص للإمام مالك أو لكتابه رحمه الله تعالى، وغالب ما فيه من الحديث صحيحة والآثار الموقوفة أيضا والمعلق والمقطوعة، وبعض كلامه يوجه فيه حديثا أو يذكر اختيارا أو يذكر قولا مما كان عليه العمل عند أهل المدينة أو كانت الفتيا به، كما هو في كتابه هذا رحمه الله تعالى. ومع ذلك وقعت فيه بعض الأحاديث التي يرى تضعيفها بعض العلماء، وفيه بعض البلاغات التي يقول فيها الإمام مالك بلغني عن فلان ولم توجد موصولة. بعض العلماء يقول هي موصولة، وبعضهم يقول بعضها لم يوجد موصولا، وعددها من ذلك 4. ومن العلماء من اجتهد في إثبات وصلها، والأظهر أن بعضها لا يوجد موصولا كما حققه بعض العلماء. وقد كثرت روايات الموطأ، كثرت تلاميذ الإمام مالك الذين رووا عنه هذا الكتاب الموطأ، فقيل رواه عنه نحو قريب من 1000 رجل، وقيل أكثر وقيل أقل من ذلك، ورواياته كثيرة مشهورة، ومن أشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي المشهورة والتي نقرأها إن شاء الله تعالى، وأيضا رواية ابن القاسم، وأيضا رواية أبي مصعب الزهري المدني، وأيضا رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأيضا رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواية يحيى ابن بكير، ورواية ابن زياد أيضا، وإن كان لم يعثر عليها إلا جزء يسير، ورواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة، وغيرها من الروايات، وهي كثيرة. كل هؤلاء رووا الموطأ عن الإمام مالك، والموجود المطبوع منها نحو هذا العدد من الروايات، يعني نحو 8 روايات أو نحو ذلك. وقد اعتني بالموطأ عناية عظيمة، فشرح شروحا كثيرة، شرح شروحا كثيرة، لذلك شرح ابن عبد البر في كتابيه الاستذكار والتمهيد، وللتمهيد أقدم التمهيد لما في موطأ من الرواية والأسانيد، وأيضا له كتاب الاستذكار لما في موطأ من الروايات وأقوال الفقهاء وعلماء الأقطار والأمصار ونحو ذلك. والاستذكار كان تحديثه بعد التمهيد، لأن التمهيد فصل الإمام أبو عمر بن عبد البر الكلام فيه على الأسانيد والحديث. وفي الاستذكار قال لما ضعفت الهمم وكلت وضعف الحفظ عند الناس، فلخص شيئا مما ذكر في التمهيد في كتاب اسمه الاستذكار، وكأن الاستذكار من فيه المذاكرة لما في التمهيد، ولو كتاب آخر في اختصار ما في التمهيد فيما في موطأ من الأسانيد، تجريد لما في التمهيد من الأسانيد، أي أسانيد الموطأ. وأيضا شرحه الإمام الباجي في 3 كتب، أولها موسع ثم اختصره في كتاب المنتقى والمعروف المشهور، وشرحه أيضا ابن العربي أبو بكر العربي المالكي كتاب القبس، وهو تعليقات يسيرة على، ولو شرح آخر وهو سماه بالمسالك، شرح موطأ مالك، وفي الحقيقة اختصار وتلخيص لما في كتاب المنتقى للإمام الباجي، وعليه أيضا شروح أخرى كثيرة وأعمال أخرى أيضا، حتى مما يتعلق بالأحاديث تخريجا وانتقال وترتيب رجال الإمام مالك ونحو ذلك، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كانت وفاته سنة كما ذكرت 79 و100 بعد الهجرة. فناخذ ان شاء الله تعالى ما يتعلق بكتاب الضحايا، وقد سبق شرح احكام هذه الاحكام من كتب اخرى، وكل كتاب له منهجه وطريقته في سرد هذه الاحكام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا الذي سار عليه الأئمة المالكية، الإمام مالك وأصحابه وأتباعه ومن هم على مذهب مالك، كما سار عليه جل العلماء تقسيم الأحكام إلى قسمين: العبادات والمعاملات. العبادات والمعاملات، والفرق بينهم أي بين العبادات والمعاملات في الجملة أن الطابع الغالب على العبادات كونها غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، يعني لا ندرك حكمتها. مثل مثلا الوضوء، غسل اليدين ثلاثا، مضمضة والاستنشاق، غسل الوجه، لماذا هذا العدد؟ لماذا هذا الوصف؟ مثلا قد يقال مثلا لماذا ما هو مثلا العلة من كون من أمنى يغتسل ومن أمذى لا يغتسل مثلا؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ قد ينتبه لها بعض العلماء، وقد يذكر بعض العلماء حكما في ذلك، لكن الطابع الغالب على العبادات أن لا يعرف الحكمة منها، أو أن لا يعقل، أن لا تعقل حكمتها، وإن كانت هي أعمال شرعية كما قال بعض أهل العلم. أول الحكمة منها هو الامتثال والاختبار، من يطيع الله جل وعلا ممن لا يطيعه، ممن لا يطيعه، هذه حكمة لا شك في كل الأمور الشرعية. أما المعاملات فالحكمة تكون معقولة المعنى، تكون معقولة المعنى، كون الإنسان لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، شيء لا يملكه كيف يبيعه؟ يبيع الحوت في الماء والطير في الهواء وما شابه، ما يملكوش أصلا، كيف يبيعه؟ معقول المعنى. وهكذا غير ذلك من المعاملات. فهذا فارق بين العبادات والمعاملات. أيضا الفارق الآخر أن العبادات نيل الثواب والأجر والقيام بالواجب منها أو النافلة منها يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. فلو أن الإنسان غسل أعضاء الوضوء، يديه ومضمض واستنشق، غسل الوجه واليدين والمرفقين، مسح الرأس والأذنين، وغسل رجليه وهو يقصد التبرد لا يقصد الوضوء، فمثل هذا العمل لا يعتبر وضوءا، لا تصح الصلاة به، ولا يعد مبيحا لما يجب له الوضوء. لو أنه غطس في الماء أو وقف تحت عين الماء واغتسل ولم ينوي رفع الجنابة، لا ترتفع الجنابة، لا ترتفع الجنابة، بخلاف المعاملات، بخلاف المعاملات كالبيع والشراء ونحوها، لا يلزم أن تكون في ذلك نية. وهنا لينال الثواب والأجر يقال لا بد له أن ينوي، أي أن يكون له نية في القيام بالفعل على النحو الشرعي وموافقة الكتاب والسنة في ذلك، هذا لينال الثواب والأجر. لكنه لو لم ينوي هذا مثلا، غاب هذا عن ذهنه وتعامل تلك المعاملة من بيع أو شراء، فهذه المعاملة صحيحة. لكن في باب العبادات لا بد من النية، فلو لم يأتي بالنية وتوضأ أو لم يأتي بالنية وصلى، أتى المسجد وصلى ثم قال والله أنا لم أنوي الصلاة، صلاة الظهر، نقول لم تصح الصلاة. لكن لو جاء وتبايع واشترى ثم قال أنا ما كنت في نيتي بيع وشراء، البيع والشراء صحيح، لا يقال أنه لا يقع. هذا الفارق الآخر في باب العبادات والمعاملات أيضا. فهذا الذي عليه جمهور العلماء تقسيم الأحكام الشرعية إلى عبادات ومعاملات. الذي درج عليه المالكية في التأليف ذكر كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، بعد الحج يذكر الجهاد، ثم الأيمان والنذور وما يتعلق بالأطعمة، أي الذبائح الضحايا والعقيقة والذبائح والصيد بهذا الترتيب أو تقديم وتأخير. ثم بعد ذلك يأتي النكاح والطلاق، ثم ما يتعلق بهما، ثم البيوع إلى آخر الأبواب الفقهية. فهذا الذي درج عليه المالكية، فيضمون الأضاحي وما يتعلق بها إلى باب العبادات. ولهذا نجد الإمام مالك الموطأ ذكر بعد الحج كتاب الجهاد، وبعد الجهاد ذكر النذور والأيمان، ثم الضحايا، وبعد الأضاحي ذكر ماذا؟ الذبائح والصيد، ثم العقيقة، ثم الفرائض، بعد ذلك النكاح وهلم جرى معاملات، وجعل الفرائض في آخر العبادات، كأن العبادات متعلقة بالحي يعني تنتهي بموته، وإذا مات فإنه قد يكون ترك تركة فيعمل بها أو فيها بالفرائض، يقسم الميراث على ما جاء في أحكام الشريعة. هذا وجهه، والله أعلم. قال: كتاب الضحايا، الكتاب من كتب بمعنى الجمع، مادة كتب بمعنى الجمع، ولهذا يقال كتيبة الجند، أي المجموعة، وكتب أي جمع الحروف بعضها لبعض، مكونا ما يفيد وما يريد أن يوصله إلى غيره أو نحو ذلك. والكتاب مراد به مجموعة من الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع، أي بموضوع الضحايا. وهكذا درج أهل الحديث في كتب الحديث كتاب، وتحت الكتاب أبواب، تحت الكتاب أبواب كتب الفقه أيضا، كتاب الأضاحي، وتحت الكتاب أبواب، وتحت الأبواب فصول، وتحت الفصل قد تكون مباحث، وإذا احتاج إلى التفريع فتحت المبحث تكون فروع، وإذا احتاج أن يفصل فيجعل تحت الفروع مسائل، هكذا الترتيب. الضحايا جمع ضحية، والأضحية فيها يقال أضحية، جمعها أضاحي، ويقال ضحية جمعها ضحايا، ويقال أضحات أيضا. والمراد بالأضحية أو الضحايا أو الضحية أو الأضحات ما يذبح، أو قال ما يذكى، يشمل الذبح والنحر، ما يذكى من بهيمة الأنعام، ما يذكى من بهيمة الأنعام في أيام التشريق، في أيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا. ما الأضحية ما يذكى من بهيمة الأنعام في أيام التشريق بنية الأضحية لا شك، حتى يخرج الهدي بالنسبة للحجيج. هذا المراد بالأضحية، وهي مشروعة دل عليها الكتاب والسنة كما قال تبارك وتعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال جل وعلا: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. قيل فصل لربك أي يذكر الله جل وعلا في المشعر الحرام صبيحة يوم النحر، يعني بعد الوقوف بمزدلفة أو بعد المبيت بمزدلفة، ثم انحر في منى. وقيل فصل لربك وانحر أي وضع اليدين على النحر أي على الصدر في الصلاة. وقيل فصل لربك وانحر أي صلاة العيد وبعد ذلك ذبح الأضحية، وبعد ذلك ذبح الأضحية. وأيضا قوله تبارك وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. فكان هذا هو أصل الأضحية. الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن أمره بأن يذبح ابنه وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قبل ذلك قال إني مهاجم إلى ربي، قال قبل ذلك قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الآية. وذكر تبارك وتعالى قصة الذبيح، ثم قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. فإذا الذبيح من هو؟ هو غير إسحاق، هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وهذا قول جمهور العلماء وأكثر أهل العلم، وإن كان بعضهم اختار أن الذبيح هو إسحاق، أن الذبيح هو إسحاق، والصواب أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. واليهود يفرحهم القول بأن الذبيح هو إسحاق، وهذا لا تثبت فيه الأدلة، والثابت من سياق القرآن ومن تفسيره ومن آيات الكتاب وإرجاع بعض الآيات لبعضها وتتبع السياق وكلام أهل السلف وما نقل عنهم، يظهر أن الأقوى أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وما حديث أنا ابن الذبيحين فهذا لا يثبت، ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول هو من؟ هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والذبيح الثاني هو ابنه، هو أبوه عبد الله، عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فعبد المطلب كان نذر أن يذبح أحد أولاده، في قصة عثوره على ماء زمزم قصة طويلة. فكان كلما أقرع بينهم وقع عبد الله فعز وأشفق على من ذبحه لأنه كان من أحب أولاده إليه. فرفع أمرهم إلى امرأة كانت تتكهن بأرض الماء، فذكر له أنه يفديه بمئة من الإبل، فنحر مكانه مئة من الإبل، ولم يذبح عبد الله الذي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث ما يثبت، ضعيف. فهذه هي سنة الأضحية. فلما لبى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر ربي عز وجل وأسلم لله تبارك وتعالى، وأسلم الإبل أيضا لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين أقدم على ذبحه، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين. فديناه بذبح عظيم، فداه الله عز وجل بذبح عظيم. وكانت تلك ماذا؟ كانت هي فدية إبراهيم بابنه، وهي ماذا؟ السنة في الإسلام، وهو ذبح هذه الأضاحي. هذا أيضا مما يشير إلى مشروعيتها. وفي السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبحهما بيده ويسمي ويكبر. وأحاديث هذا الباب كثيرة، وأجمعت الأمة على مشروعية الأضحية. أما حكمها فسيأتي ذكره من سرد فوائد الأحاديث التي ستأتينا، يعني نمشي على طريقة شرح الحديث واقتناص الفوائد منه. فقد تكون مباحث الأضاحي ليس كما سبق في بعض الدروس التعريف وحكمها وفضائلها أو كذا، وإنما تذكر فوائد من الأحاديث. فهذا مما يدل على مشروعية الأضاحي، وحكمها سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وبداية وأصل مشروعيتها كان بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم سارت شريعة وشرعت في هذه لهذه الأمة أيضا. وكانت مشروعيتها في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعد الأضاحي من القرب العظيمة، لأن في إراقة الدم تقربا إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أشار في كتابه إلى عظيم هذه العبادة وفضيلة هذه العبادة، قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله ونسكي أي ذبحي. وإن كان لفظ النسك يطلق على ما هو أعم، النسك يطلق على العبادة مطلقا، ويطلق النسك على الذبيحة، ويطلق النسك على أعمال الحج، سواء عمل الحج كله يقال الأنساك ثلاثة: إفراد وقراء وتمتع. ويطلق على أفراد أعمال الحج فيقال: هل الحلق نسك من نسك الحج أو لا؟ فهذه أربع إطلاقات لفظ النسك. فقلت هذا يدل على فضيلة الأضاحي، ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، أي أن الذبيحة تكون لله عز وجل لا شريك له. فالأضاحي في التقرب بها إلى الله جل وعلا إظهار وحدانية الله تبارك وتعالى، إظهار الأعمال التي يثبت بها ويعني يدلل بها العبد على توحيده لله عز وجل وعدم إشراكه بالله تبارك وتعالى. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. هو ماذا؟ هو الشرك. ولهذا كان من أسباب تفضيل الأعمال ما فيها من حقائق التوحيد. ولهذا قد تجد ذكراً معيناً يفضل الكثير من الأذكار لما فيه من معاني التوحيد السامية العالية العظيمة. وقد ذكرت غير مرة أننا إذا نظرنا إلى ما جاء فيه تفضيل آيات على أخرى أو سور على أخرى فإننا نجد فيها ماذا؟ ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. أفضل سورة هي سورة الفاتحة، وأفضل آية آية الكرسي، وهي من الآيات التي تضمنت توحيد الله جل وعلا. والفاتحة أيضا، قال جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو قال قسمين. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قد تضمنت توحيد الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة تضمنت توحيد الله جل وعلا، وأجرها كأجر من قرأ ثلث القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وأينا يفعل ذلك؟ أو كما قالوا: هو الله عليه. قال: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن الكريم. فمما يدل على فضيلة هذه العبادة ما تضمنته معاني التوحيد ونبذ الشرك. وأيضا مما يدل على فضل الأضاحي وتفضيلها ما فيها من تقرب العبد إلى الله جل وعلا ببذل خالص ماله لشراء هذه الأضاحي ثم يذبحها يريد بها وجه الله عز وجل، يريد بها وجه الله تبارك وتعالى. فهذا يدل مما يدل على فضل الأضاحي كذلك. وأيضا الآيات التي سبق ذكرها، قال جل وعلا: ثم ليوفوا، ثم قول تبارك وتعالى: ثم ليأخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أو قبل ذلك قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج يأتين من كل فج حميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا أيضا فيه فضل، وإن كان هذا جاء في الهدي الحج، لكن من قبيله الأضاحي. فمن فضيلة الأضاحي أو من فضائل الأضحية ما فيها من ذكر الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فمن فضيلة وفضائل الأضاحي ما يناله العبد من تقوى الله عز وجل في قيامه بها، في قيامه بها. فهذا أيضا ما يدل على فضل هذه الأضاحي. ومما يدل على فضلها أيضا ومشروعيتها في زمن فاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب وأفضل إلى الله جل وعلا من العمل في هذه الأيام العشر، أي العشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهة في سبيل الله؟ قال: ولا الجهة في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله أو قال فرسه ثم لا يعود من ذلك بشيء. والأضاحي تكون في العاشر من ذي الحجة، يوم العيد الأضحى. وأيضا جاء في الحديث: أفضل الأيام أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر فضل أيام التشريق وفضل يوم عرفة، وأن صيام عرفة يكفر سنتين الماضية والباقية، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة فيما رواه مسلم في صحيحه. فهذا يدل على فضيلة هذا الوقت. والأضاحي تكون في هذه العشر، أي آخر العشر هو يوم العاشر، وأيضا ما بعده كما سيأتي كذلك. وهذه الأضاحي فيها حكم عظيمة. أعظم هذه الحكم إعلام وإعلان ورفع راية التوحيد في التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ورفع ذكر الله عز وجل. الأمر الثاني من الحكم فيها التقرب إلى الله عز وجل بخالص المال وحلاله وصافيه. الأمر الثالث إطعام الفقراء والمساكين المحتاجين. والأمر الخامس أيضاً من الحكم تقوية أواصر المحبة والعلاقات مع الناس بالإهداء إليهم، وإن لم يكن من قبيل الصدقة لكن يهدى، فالذي يضحي يعني يدعو إخوانه أو يهدي لبعض جيرانه، فيكون ذلك سبب للمحبة والمودة بين المسلمين. ومن الحكم في ذلك أيضاً التشبه بأئمة التوحيد، وعلى رأسهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين. ومن الحكم أيضاً إظهار شائل الله سبحانه وتعالى، إظهار شائل الله عز وجل. هذا كله يعد من الحكم في الأضاحي. ولا بد أن تكون الأضحية تذبح لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يجوز الإشراك مع الله تبارك وتعالى. وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل، والذي يذبح لغير الله هذا شرك بالله تبارك وتعالى. وما أكثر من يفعل مثل هذا في هذا الزمن، يعني يذبحون لغير الله تبارك وتعالى وينذرون لغير الله عز وجل ويتقربون بذلك إلى غير الله تبارك وتعالى. وأكثر هؤلاء الناس يلبسون على غيره، يقولون لا نذبح لله عز وجل ولا نذبح لهؤلاء القبور الإضاحي، لكن نذبح لله، لكن أمام هذه المقابر أو أمام هذه القبور. وهذا في الحقيقة هو تلبيس وتدليس، وإلا فهم يذبحون لهذه الأموات. وحتى لو قال ذبحوا لله، لو قالوا ذبحهم لله ويقصدون بركة هذا المكان، فأين الدليل على بركة ذلك المكان؟ وعلى فرض ثبوت البركة فأين الدليل على قصده؟ قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح ناقة أو بدنة عند بئر بوانا، يعني بئر معين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها صنم أو قال وثن يعبد؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم أكانت عيدا في الجاهلية للمشركين؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك. هذا الحديث دليل الخطاب بمعنى المفهوم. لو قال كان فيها صنم يعبد أو وثن يعبد أو قال كانت عيدا للمشركين، هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك؟ ما يقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وإنه لا نذر فيما لا تملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره، حديث صحيح. فهذا يدل على عدم جواز مثل هذا الفعل، وهو أن يذبح لغير الله جل وعلا أو أن يقصد مكانا ويذبح فيه، لا دليل له في ذلك عليه. وقد حدثني بعضهم ممن حضر مثل هذه المجالس، يقول كان صغيرا لا يعني يعرف مثل هذا، فقال كنت أسمعهم يقولون في بعض المناطق يسمون ذاك الضريح لا يحضر اسمه، فيقول يا سيدي فلان جئناك طالبين لا تردنا خايبين، هذه العبارة. وهذا كان ممن يحضر معهم لكن يأخذونه. وقال فكنت على جهلي في ذاك الزمان، لكن لما أرام يفعل هذا كنت أقول لهم هذا ليس هو دين الإسلام على صغره يعني. وكانوا إذا وصلوا إلى ذاك الضريح قبل أن يصلوا إليه بنحو 4 كيلومتر ينزعون الأحذية ويذهبون حفاة ويفعلون تلك القرابين في هذا القبر، ثم يرجعون إلى بلدتهم ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويفعلون هذا. فهذا لا شك ولا ريب أن هذا أمر خطير. وإذا قال للمقبور يا سيدي فلان جيتك طايع أو طالب لا تردني خايب أو كما نقول، شك أن هذا يعني ما ترك لله عز وجل شيئا، فالأمر أخطر مما قد يظن بعض الناس. نعم، هذا الشرك لا يزال منتشر في الأمة، لا نقول في بلدنا فقط بل وفي غيرها ولا شك أن وجود الشرك في الأمة الإسلامية من أعظم أسباب الضعف، من أعظم أسباب الضعف والخذلان، وهو كاف لأن يكون سبباً في عدم نصرتها على أعدائها وعدم تفطنها لما يحاك لها من طلق أعدائها. نعم، فهذا يعني كتقدمة بين يدي قوله كتاب الضحايا. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من الضحايا. باب ما ينهى عنه من الضحايا، بدأ بهذا الباب. أول باب: ما هو الشيء الذي ينهى عنه من الضحايا؟ ما هي الضحايا أو ما هي العيوب التي توجد في الأضحية فتجعلها غير جائزة ولا تجزئ ولا تصح؟ باب ما ينهى عنه من الضحايا، وهذا مرجعه إلى نص الشريعة. ما يمكن أن يقال في هذا بالعقل أو الرأي، وإنما ما يأتي في نص الشرع يلتزم به. قال: حدثني يحيى عن مالك. هذا سبق معنا في كتاب الصيام، قلنا القائل هو ابن يحيى، عبيد الله بن يحيى ابن يحيى الليثي، عبيد الله ابن يحيى فقيه قرطبة ومسند الأندلس، يحدث عن أبيه يحيى عن مالك بن أنس عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: 4. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى أو لا تنقي، وفي رواية: الكثيرة التي لا تنقي. هذا هو الحديث. كلامنا يكون في الحقيقة يعني في ذكر الفوائد المتنية الفقهية، يعني أما الكلام على سنين وشيء من هذا لعلنا نشير إليه إن شاء الله موجزة مختصرة. طيب، الحديث مالك يقول عن عمرو بن الحارث، يروي عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز، وفي الحقيقة كل ما رواه مالك رواه بهذه الطريقة، وقد خالف مالك غيره في هذا، لأن كل رواة الحديث رواه الحديث عن عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء عن البراء. ومالك أسقط الرجل بين عمر وعبيد، بين عمر وعبيد، فالصواب أنه بينهما سليمان ابن عبد الرحمن. الجماعة كذلك روى. وفي أسانيده أخطأ أو بعض الأوهام الأخرى عند غيره رحمه الله تعالى، وليس الباب يتسع أو ليس الموضع يتسع لذكرها. والصحيح هو رواية الجماعة كالليث بن سعد وشعبة وغيره، يزيد بن حبيب ابن لهيعة وغيره رحمة الله تعالى الجميع، في رواية الحديث عن عمر بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقى من الضحايا. طيب قوله سئل ماذا يتقى من الضحايا، هذا يدل على أن السائل كان يعلم أن الضحايا منها ما يتقى ومنها ما لا يتقى، فهذا مما كان قد استقر عندهم، لأنه لو كان لا يعلم لقال هل يتقى من الضحايا شيء. وهذا مثل سؤال ابن عمر، حديث ابن عمر في الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، كأنه يعلم أو يعني له سبق علم أن المحرم لا بد أن يجتنب بعض الأمور، فقال ماذا يلبس المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا لا يلبس كذا، سئل عما يلبس فقال لا يلبس، لأن الأمور التي لا يلبسها معدودة وما والباقي كله يلبسه. هنا قال ماذا يتقى من الضحايا، إشارة إلى أنه يعلم أن منها ما يتقى ومنها ما لا يتقى. والأصل في الضحية أو الضحية أن تكون سليمة، ولهذا قال تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يأمر جل وعلا أن الإنسان إذا أنفق ينفق من طيب ماله ومن طيب ما أخرج له الله تبارك وتعالى من الأرض، ولا يقصد الخبيث السيء الرديء فينفقه. ولا تيمموا، تيمم بمعنى قصد، بمعنى قصد هذا. ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، لو أعطي لكم لا تأخذونه إلا أن تغمضوا فيه، إلا تأخذه على مضض ونحوها. وإنما يقصد المؤمن الطيب من المال فيتصدق به ويتقرب به. قلت إذن قوله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لن تغمضوا فيه، يعني لا يجوز للإنسان أن يقصد ما خبث من المال فيتصدق به، ومن باب أولى يتقرب به، وإنما يتقرب بالطيب من ماله وبالأحسن والأفضل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق العبد بطيب ماله ولا يقبل الله إلا طيبا، كان المقصود هنا الحلال، لكن أيضا يدخل فيه هذا المعنى من باب العموم. وأيضا يدل على لزوم قصد التام من الأضاحي الذي لا عيب فيها قوله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما الذي تكسبونه أنتم بتقربكم بالأضاحي إلى الله جل وعلا؟ تكسبون وتحققون تقوى الله جل وعلا. أما الله تبارك وتعالى فإنه غني عنكم وعن عبادتكم وعن قربانكم وعن أضاحيكم وعن لحومها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والأمر فيه فائدة لكم، وهو أن في هذه الأضاحي التقرب بها إلى الله جل وعلا في تحقيق التقوى، وهذا التقوى بحسب ما يتقرب به العبد. ولهذا قال تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات ربه فهو خير، فحرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى العقول من تقوى القلوب. ولهذا جاء في البخاري في الآخر أنهم كانوا يعظمون الأضاحي ويستسمنونها، وجاء في أثر ابن عباس ذلك ومن يعظم شعائر الله، تعظيم شعائر الله تعظيم الأضاحي واستسمانها واختيار أفضلها، اختيار الأفضل. ولهذا قال أهل العلم في الأضحية إذا عينها لا يجوز أن يبدلها بأخرى إلا إذا كان يقصد استبدالها بأخرى أعظم وأفضل منها وأغلى ثمنا، يريد تعظيم حرمات الله جل وعلا وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. فهذا كأصل يدل على أن الواجب في الأضاحي أن يتقي ما فيها نقص، ولهذا الأصل في الأضاحي أن يتقي كل ما فيه نقص، وأن يتقي كل العيوب تكون سليمة لا عيب فيها، سليمة القدمين واليدين، سليمة القوائم، سليمة الذن، سليمة الذات بطنا وظهرا، سليمة في صوفها في رأسها في عينها في فمها في أسنانها في أذنها في قرنها في مشيها في هيئتها في حالها وصحتها وعافيتها، تكون سليمة من كل شيء أو سليمة في كل شيء لا عيب فيها، لأنه يتقرب بهذا إلى الله جل وعلا، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا، فيتقرب بأفضل ما عنده وما يملك وما يستطيع أن يفعل. ماذا يتقى من الضحايا؟ الذي يتقى من الضحايا قسمان. القسم الأول ما يتعلق بعدم الإجزاء، والقسم الثاني ما يتعلق بالكراهة، يعني الشيء الذي يتقى في الأضحية. هناك أشياء يجب أن تتقى لأن الأضحية بها لا تجزئ ولا تصح ولا تنفع، باطلة لا تجوز باتفاق العلماء. وهناك أشياء تتقى من باب الكراهة، بمعنى لو ضحى بها لجازت، يعني كانت جائزة وأضحية صحيحة، لكن مع الكراهة. وإذا دخل شيء الكراهة فلا شك أنه يكون أقل أجراً وثواباً من غيره، يكون أقل أجراً وثواباً من ماذا؟ من غيره. سئل عليه الصلاة والسلام ماذا يتقى من الضحايا، وهذا في حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية، حيث سألوه ما يصح وما يتقى من الضحايا مما لا يتقى، فأشار بيده صلى الله عليه وسلم. قال العلماء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة بأقواله وأفعاله وتقريراته وإشارته بالإشارة وبالكتابة، لأنه أمر من يكتب له وأرسل كتبه إلى الأمصار فيها بيان حكم الشريعة، فامتثل قول ربنا جل وعلا حق الامتثال. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله عز وجل على عباده، بينه صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالتقرير وبالإشارة وبالكتابة كما يقول أهل العلم. وهذا الحديث تضمن البيان بالإشارة وبالقول، وإن كانت الإشارة هنا إلى العدد، الإشارة هنا جاءت إلى العدد، ليس فيه إشارة لعيب معين. فأشار بيده وقال أربعاً، وهذا فيه البيان بالإشارة كما ذكرت، وإشارته بيده من باب التذكرة، وهذه التذكرة تزيد التأكيد ويمنع من النسيان. ولهذا قال البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أشار أربعاً ممكن يكون أشار هكذا، وممكن أن يكون العقد العربي، لأن العرب كان معروف عندهم حساب خاص بالإشارة باليد، فاليمنى تجعل للأحد والعشرات، واليسرى للمئات والآلاف، فهذا واحد وهذه مئة، هذا اثنين، هذه مئتين، هذه ثلاثة، هذا 300، هذه 4، إذن هذه 400. فالعرب كان عندهم حساب باليد يشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شد قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشار بالإبهام أو بالسباحة والتريا، وحلق بينهما 90، يعني أشار إلى رقم 90 الذي هو معروف بالإشارة عند العرب. فيحتمل أن يقال أشار بيده أي هكذا، أو أشار بيده الأربعة اللي هي هذه 1، 2، 3، 4، هذه 4 عندنا. يحتمل هذا لأنه العقد جاء بالأمرين، لأن الحديث الذي مر معنا قريبا في كتاب الصيام في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالث، فكانت الأشارة بالأصابع، لأن العشرة في حساب العرب هي هذه، هي العشرة، لكن هو قال هكذا وهكذا ثم عقد، ففيه الإشارة بعدد الأصابع. وجاء الإشارة بالعقد، قال عقد 90 في حديث ذكرته، وأيضا في التشهد ضم أصابعه وإبهامه وعقد 53، هذه 50 وهذه 3، والخمسين ضم الإبهام إلى الوسطى على هيئة الراكع، فهذا عقد إشارة وهذه إشارة، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فقال البراء يشير بيدي، يعني كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يدي أقصر من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان البراء موضحاً للصورة غاية الإيضاح، فلم يهمل إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها فأشار، ولم يهمل بيان الفارق الخلقي بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت يد البراء أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شمائله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة كان عليه الصلاة والسلام ربعا توصل، ليس بالطويل البائن ولا القصير، ليس طويلا ولا قصيرا عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، يكون التدريس في هذه الأحكام يوميا هذا الأسبوع لعلنا نتم هذه الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.